الكل. والحد باصطلاحهم يرادف التعريف ما هو خاص بمكان بالذاتية كما في اصطلاح أهل المنطق. والحد باصطلاحهم يرادف التعريف باصطلاح المنطقيين، لأن المنطقيين يشمل سواء كان بالذاتيات التعريف عندهم معرف سواء كان بالذاتيات ولا ولا حد تام ولا ناقص ولا رسم تام ولا ناقص بالتعريف، لكن ما اسمه حد إلا إذا ما كان الذي كان بالذاتيات فقط عند المناطق. وأهل الأصول اصطلحوا على تسمية الكل حد. وعلم أن الكلام مبني على رأي المحققين من عدم اشتراط المساواة في مطلق. المعرف مبني. وعلم أن الكلام في المعرف مبني على رأي المحققين من عدم اشتراط المساواة في مطلق المعرف. حيث قالوا المقصود من التعريف التصور سواء كان بوجه مساو أو أعم أو أخص. إلا لا لما المعرف ما بلا الحد ما هو زاد. ماذا المحاشي قال التصور هذه التام صورة؟ ايوه لكن التام صورة ما هي الصورة حتى اللي بنتصور هذا الحين، لأن صورة الصورة الكلية المحدودة. المعرف لا يقصد فيها المساواة بين وبين المعرف. بين المعرف والمعرف. مر لها سنة قال فإن كان مساويا كذا. لا ترجع قال انه مبني ما قبها لنا انه مبني عليه لانه اشترط المساواة. خلاص بين مذهب يا سيدنا مذهب المتكلمين والمتاخرين. قالوا الا فناقص وذلك حيث انتفت المساواة والجنس القريب مع الفضلة والخاصة. قال فان كان المعرف مساويا للمعرف كذا. يا المسألة الاصولة لكن صدق إلا عاده مبني على انه معرف ما بلاد اندفت فيها المساواه وخرج من ايش من التام. اندفت المساواه خرج من التام ما خرج من ليش من المعرف. عاده معرف عاده مبني على انه معرف على ان التعريف بالاخص. لكن ما عاده مبني على عدم اشتراط المساواه. يعني قال انه مبني على عدم اشتراط المساواه انه مشروطه في التام مشروطه في مطلق المعرف. ها على رأي القدماء من أنه ما يجبر. ليش؟ قالوا المقصود من التعريف التصور سواء كان بوجه مساو أو أعم أو أخص. لا لا قال هذا يناسب ما تقدم من قوله أو يزاد دخوله على رأي القدماء كالعام. نعم ها أدري عندي أنا نظرين من المعرف له بدون معرف عندهم جمع. وللصناعة في جميعها مدخل فلا وجه لعدم اعتبارها. يعني للصناعة في المساوي والأعم والأخص مدخل في التحديد بها والتعريف بها. فلا وجه لعدم يقول صناعة مدخل في عدم اشتراط. لا اشتراط. هاي شيء انتبه. ماذا مرجع لها؟ لا. تقصد انها بالحين صناعة المنطق الذي المقصود منه معرفة الاشياء ولا تصورها سواء. لكل منها من هذه الاجسام دخل في التصور في هذه الصناعة. يعني انها مأثرة كلها ما به وجه الغائها. يعني لها كل منها لكل منها نصيب في التعريف فلا وجه لإلغائها. تمام. يعني ذا هنا بلغات ما ذا ذاك بيوضح توضيح على ذاك بيوضح أقل ذاك بيوضح توضيح مساوي ما به وجه الإلغاء بما يوضح توضيح كامل للغاية. ما به وجه الإلغاء لأن بحاجة إليه وله مدخل في الصناعة. ها؟ ارجعوا ايش؟ لا ما هو خايف انا جاي تحت على الشيء. ها؟ اذا اعتبرنا المساوي ألغينا غيره طبعا. وقال كلها لها مدخل في الصناعة المساوي والأعم والأخف ما به وجه الاعتبار واحد منها وإلغاء الباقي. معلوم؟ كيف؟ شنو أخف؟ جزء منه يجي لك معرفة الحيوان بوجه ما ولم بلا بالإنشاء بتعرف الحيوان من جهة. أيوة. ما عاد من الماشي لجلنا الغيب. ولا الصناعة من عاد من صناعة المنطق. احنا ذا الحين في المنطق. قصدي هذا كلام الإمام الشارح. كلام الشارح يعني تأييد الذي قالوا إن تأييد للمحققين الذي قالوا إنها تعتبر كلها. تأييد لهم وتأييد لهم. قال عدم اشتراط المساواة فإذا يشتيعيدهم بقوله للصناعة فيها مدخل إيش الفائدة من إلغائها. هذا وأما العلوم كلام الإمام مع عدم كلام المتكلمين لا لا لا تأييد لهم لكن كلام التأييد لهم. هذا وأما العلوم فلما كان المقصود في تعريفاتها التمييز عن جميع الأغيار كان المعتبر فيها المساوي للمعرف في العموم والخصوص. فكلما صدق عليه المعرف بالكسر صدق عليه المعرف. هذا معنى مساواة. وبالعكس كل ما لم يصدق عليه لم يصدق عليه. هذا معنى جيش كل ما صدق عليها المعرف صدق عليها المعرف. كل ما صدق عليها المعرف صدق عليها المعرف. والعكس الثاني بأي كل ما لم يصدق. يعني كل ما صدق عليها المعرف صدق عليها المعرف بالفتح صدق عليها المعرف بالكسر. لا يا كل حاجة ما بلا قلبه ما جاب شيء ما جال أنا بشيء نتيجة هي الأولى. لا ما هي الأولى. أقلب ما بلا قلنا أول عليها المعرف صدق عليها المعرف. يعني مثلا كل ما صدق عليها الإنسان صدق أن حيوان ناطق وكل ما صدق أن حيوان ناطق صدق أنها إنسان. نعم اي وحين جد شي تعرف الاسم في النحو ولا تعرف الاسبرين في الطب ولا تعرف السرطان لا بالله جيبها دقيقة جيب شي مساوي يخرج جميع على غير اي حقائق الواقعية واش حتى الانسان هي دي ما دي ما هو جاب دي فكلما صدق عليه المعرف بالكسر صدق عليه المعرف ذو بالعكس كلما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف فلا يدخل فيه الا ما تركب مع فصل قريب او خاصه نوعيه كان المفروض يقول فلا يدخل فيه إلا ما يعني إلا جنس تركب مع فصل قريب أو خاصة لا ما أنا كان يقول جنس قريب السلام ورحمة الله الله نعم أو كان من أحدهما نعم إذا قلنا حيوان ناطق ذو مساوي للإنسان الله لا هو داخل بين غير الإنسان يشتو ولا هو خارج من شيء من أفراد الإنسان يعني إذا كان مع الفصل القريب أو خاصة نوعية مثل خاصة نوع مثل ضاح حيوان ضاح أيوة لأن هذا خاصة بالنوع خاصة بنوع الإنسان أنا بيقولون بيشاركها وشو؟ يشو بيهرام بيشارك الإنسان ماشي أو كان من أحدهما يعني خاصة فقط خاصة نوعية ولا إيش ولا فصل قريب وبس هذا مساوي ناطق مساوي للإنسان ولا ضاحك مساوي للإنسان نعم مثلا ها وش قلنا الحين ينقضه وش قلنا ذا الحين ينقضه انت حنقول وش بقى ينقضه ده باجي لفظة انسان ما هي كلي الا وكل باطل نعم انا ما هو جزء ولا قد احد قال ده ابدا ابدا انسان كلي واش ما هو جزء ابدا ما هو جزء لما قال بالاضافه هاي صح نوع نوع هو كلي على ما تحديده واحد صح وش كليات ها الا فش ما قلنا قبلها هنا انسان وناطقهم سوا وش ما هم معناهم واحد هذا معنى المساواة معنى المساواة انه ما جاء اعم منه ولا اخص منه سواء ما دخل في شيء في قولنا ناطق شيء ما هو من غير الانسان ولا خرج منه شيء من الانسان يعني ما الخصوص والعموم ايوه ما بالتنافي كل ما بلا نسبة الى الكل ايوه ما هو لجنها شامل ما هو لجنها عام ولا قدرت ما هو لجنها تنزل منها قبل اني ما رأيت انهم شيء صح صح بدنا ولا قليل بياخذ يقول كلي ما هو لا كل شو هو الحين نقول حيوان ناطق الجزء الكلي هنا جزء للكل الذي هو حيوان ناطق ما هو كلي ها كل قلنا ناطق هو كلي حيوان هو كلي لكن حيوان قولنا حيوان ناطق جزء الكل ما ظهر لي من تناقض نهائي. من غير اعتبارات. انا قلت لا اول صادمه. وش دخل المساوي في كلي؟ انه وش بينهم من تناقض؟ من حين اقول ذاك طويل وابيض، وش قد بينهم من تناقض؟ انا من تناقض، لما اقول قد بينقض ذاك. ايوه وش دخل؟ فانا اقول طويل وابيض، وش دخل الباب مطول؟ اهم تلاقي ولا متناقضين ولا شيء. كل شيء وحده. ما قلت يساوي الحد وش مالك يا خبيب؟ يساوي المحدود. وهذا هو المعبر عنه بأنه المضطرد المنعكس والجامع المانع، فإن معنى الاضطراد التلازم في الثبوت، أي متى وجد المعرف وجد المعرف، متى وجد حيوان ناطق وجد الإنسان، متى وجد المعرف وهو حيوان ناطق وجد الإنسان وهو المعرف، فلا يدخل فيه شيء من أغيار المعرف، لا تدخل فيه حنزة ولا تيت، سواء، وهو منع، وهو معنى المنع، هذا معنى كون الحد مانع، أنه ما خلى شيء من غيره يدخل. معنى الاضطراد معنى المنع. ايه. الاضطراد والمنع. ها؟ ايه. ها؟ كل ذلك. ومعنى الانعكاس بنقول ما جبر وانت على الحد والبي. ومعنى الانعكاس التلازم في الانتفاء، اي متى انتفى المعرف انتفى المعرف، فلا يخرج عنه شيء من ابراج المعرف. ابراج المعرف. وهو معنى الجمع. معنى الجمع اذا قلت ان هذا داخل تحت كل افراد الانسان فهو معنى انه جامع لها. الانتفاء، الانتفاء اذا ما بالشيء زيها التعريف في واحد من بيجي بيجي وما هو انتفاء. يعني انتفى المعرف، انتفى المعرف وهو ليش الانسان انتفت الحيوانية والنطقية. هذا ما هو لا يجبه إنسان بيدخل، لا يجبه به إنسان بيبقى، ولا يجبه حيوانية ولا نطقية. هنا طاية. دواش. نكب سر الاضطراد وش معناه؟ لا الاضطراد انه دخل في كل افراد الانسان. ها؟ إلا إنك اسمع إنك انظر إلى حد نفسه، الحد نفسه معنى إنه جامع، معنى إنه مانع، إن ما جو فيها أي لفظة تسبب الدخول شيء غير الإنسان. ما فيه أي لفظة تسبب الدخول غير الإنسان، هذا معنى الاضطراد، لأن كل ما وجد وجد ليش؟ وجد الإنسان، تمام؟ ما به في ألفاظه ما يدخل غير الإنسان. بعد ما احنا نقول إنه وجد مرة وش؟ وما وجد الإنسان ما وجد حاجة مانع. ما جاء مانع الا ان حين كل ما وجد وجد الانسان، لو بيجي مره انه يوجد ولا يوجد الانسان ما هو عاده مانع، ما هو مانع الا اذا هو كذا، لانه منع حين قلنا كل ما وجد وجد الانسان، لا منع منع لا يدخل غيره. لك بزر انك بزر بالحين مثلا لو اجيب الحد، اجيب الحد نفسه مثلا الحيوان ناطق، اسمع قلت ذي كل ما وجد وجد الانسان، ما هو صدق؟ ورجع جاشي هنا ما وجد ذي، مثلا جاو شيء جاه حيوان ناطق ولا ولا ولا ولا هو انسان، هذا معنى انه ما منع، ما منع لا يدخل بين المحل بين احد شيء غيره. فهمتن؟ فهمتن؟ سواء هذا المنع ومعنى الجمع انها انعكس، كل ما انتفى كل ما بعد، كل ما بعد الانسان، ما جاء عاد انسان جاء مع بشي حيوان ناطق. ايه لا كل ما انتفى، كل ما انتفى الانسان انتفت الحيوانيه والنطقيه، هذا جمع، لانه لو نقول انه وجد واحد من الافراد ولا وجدت واحد من افراد الانسان ولا وجدت الحيوانيه والنطقيه، ما هو نجو خلى بقى الحد شيء خارجه، ما هو الحد نجو بقى شيء خارج، او معنى قالوا هين زبرت اي نعم عايزنا وين يا استاذ ما نبي علي حسين فيها بالوجود، فيها بالوجود وجود الوجود هذا منع الحج ايوه انت جن على ما هم قالوا علم بدي الله حد مانع جامع ها ما غير ما تلازم منع تلازم في الثبوت ايوه تلازم في الثبوت يعني كون الحد متلازم هو المحدود في الثبوت ما يثبت الا به يمنع غيره، ما عاد يصبر يدخل بينه غيره. فلازم الحد والمحدود في الثبوت يمنع ما بيدخل غيره. سواء وتلازم المحدود والحد في الانتفاء بيجمع ما بيبقى شيء من افراد الانسان ما يدخل فيه. الله سواء ايوه قلب تجوم يركزها واحد خيرات اذا انا ورجع مع التربه تخرج هذا عندك اطرق لا ذاك ايش كل ما وجد الاشكار هذا معنى الاطرق ومعنى الانعكاس انه كل ما انتفى الاسكار انتفى التحريم وكلما صدق عليه المعرف المعرف بالكسر صدق عليه المعرف والمنع ملازمها والانعكاس ملازم الثانية ومعنى الانعكاس أرجع من أول خطر ومعنى الإنعكاس التلازم في الانتفاء أي متى انتفى المعرف متى انتفى المعرف انتفى المعرف فلا يخرج عنه شيء سواء من أفراد المعرف وهو معنى الجمع فالاضطراد عين الكلية الأولى وهي كل ما صدق عليه المعرف بالكسر صدق عليه المعرف هذا الاضطراد هذا معنى كلية قضية كلية هي تيه هذا القضية الكلية ويقول كلما وجد كلما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف هذا قضية كلية دواء يعني هو معنى الجمع ويلزم منها المنع ومعنى الجمع لا معنى المنع الاضطراد معنى الجمع لا يدخل في الشيء في العدل الاضطراد انه يضطرد في كل افراده ويلزم منها المنع منع دخول غيره يلزم منها منع دخول الغير وملازمها والمنع ملازمها دواء والانعكاس ملازم الثانية وهي كلما صدق عليه المعرف بالفتح بما صدق عليها الإنسان مثلا سواء صدق عليه المعرف وهو حيوان ناطق لأنه يصدق كلما لم يصدق عليه المعرف بالكسر لم يصدق عليه المعرف عكس نقيض يعني نجوه عكس النقيض حق الصادق هو علامة النصائح ها هي عكس الثانية عكس نقيضها كلما لم يصدق عليه المعرف ولم يصدق عليه المعرف عكس النقيض عكس النقيض انك تجيب الموضوع والمحمول وتذكر نقيضيهما وتقالب بين هذا الموضوع وهذا المحمول سواء اسمع ابصر نقيض ضيه ونقيض ضيه وشل نقيض ضيه وقالب النقيضين بدل حيوان ناطق قول ليش ضيه ضيه وضيه سواء ابصر كيفها كلما صدق وش نقيضه لم يصدق هو صدق كلما صدق عليه المعرف صدق عليها ليش أقول كلما لم يصدق عليه المعرف بالكسر لم يصدق عليها المعرف قال ابناهم ابنا بدل دياك صدق عليه المعرف ابنا لم يصدق عليها المعرف مبلسنين بكل مكان سواء أيوة وصدق عليها المعرف جينا بنقضها وهو لم يصدق عليها ليش المعرف وقال ابنانا ابنانا يا كلاول ذا الثاني ايه شروط عباج عن شرطة نقرأ عكس ما جبل يوم جمعة ان قال والانعكاس ملازم الثاني مرد يا حسن ها وين مثلا نقيض الانسان لا انسان بيقول نقيض الشجر لا شجر سواء إذا ذكرت أنت شيء يجيب الإنسان وشجرة لو شيء يجيب عكس نقيضة جيب نقيض شجر ولا شجر ونقيض إنسان لا إنسان وقالب ولا لا شجر لا إنسان ها ايوه أنا كاتحة عكس نقيض قال أنا كاتحة لازم القضية الثانية هو قلنا إيش كلما صدق عليه المعرف بالكسر صدق عليها المعرف أيوة أيوة أيوة والمنع دائم لازم إيه وهو معنى قولهم متى انتفى المعرف انتفى المعرف والجمع ملازمها ايضا هذا معنى عكس النقيض ايوه وقلنا كلما لم يصدق عليه المعرف لم يصدق عليها المعرف ومعنى قولهم متى انتفى المعرف انتفى المعرف متى انتفى المعرف انتفى المعرف سواء سواء يعني هو معنى الجمع إذا قلت لازموا فالانتفاء إذا قلت لازموا فالانتفاء الاثنين لازموا فالانتفاء وذولك لازموا في الوجود بالثبوت سوا على شيء بلا سطرين سوا معنا اخبار يا سيدي معك الساعه لا من هناك يا سيدي لا والله ما عاد ومعنا اخبار معنا حق اهلام لا تقول مقرر ولا قلت لك حتى الحصة ولا قلت بالله قليلة جور انا ما عاد مني لقي شيء الا اشتي اسمعوا اشتي ناسهم يجوا به يوم اختبار جاوا معكم 20 عد خلاص امشي من هاني مره لا انا ثاني مره انا ثاني مره واحد قبل اليوم المهم ما حد يجي يجي ينقص اي حصه لاقي معاه مختبر